بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بحياكم الله مع الشيخ، أهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: اعتدنا أن نذهب لزيارة الأقارب في العيد مع والدي، فندخل جميعا للسلام على عمتي ويكون معها بناتها ولكنهن متغطيات، فنصافح عمتي وكذلك بناتها فنصافح عمتي وكذلك بناتها. وعندما حاولنا مرة أن نمنع أو أن نمتنع عن السلام على بناتها غضب والدي، فما نصيحتكم لنا؟ تقبل الله منا ومنكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغلال أيام العيد في الصلة، صلة الرحم وزيارة الأقارب، لا شك أن هذا شيء طيب ويثاب عليه الإنسان، لأن صلة الرحم من أعظم القربات. وما ذكر في السؤال من السلام على العمة التي هي أخت الأب وأم محارمهم، هذا لا شك أنه من الصلة. والإشكال في السلام على البنات، بنات العمة التي هن أجنبيات بالنسبة لأولاد خالهن، فلا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية ولو كانت قريبة بهذه المثابة، بنت عمها وبنت خالها وبنت خالة وبنت عم، فهي في حقيقتها أجنبية، لا تجوز مصافحتها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة قط، فمثل هذا لا يجوز. وكون الأب يغضب إذا امتنعت من السلام عليهن هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن عليكم أن تبينوا الحكم لأبيكم، وسوف يقتنع إن شاء الله تعالى بالأسلوب اللين واللطف غير مشاقة ولا منازعة، وإلا فالأصل أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: في فقه تداخل العبادات يقولون إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة دخلت الصغرى في الكبرى، ما معنى هذه العبارة ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، مع ذكر أمثلة على ذلك؟ القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، والأداء فعل العبادة في وقتها. القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها، والأداء فعل العبادة في وقتها. دخل رجل المسجد قبل صلاة الظهر مثلا وصلى 4 ركعات الراتبة القبلية قبل إقامة الصلاة، تدخل في هذه الراتبة تحية المسجد، ويدخل فيها 2 ركعات الوضوء، هذا كله تداخل، لأن هذه السنن كلها مؤدات. لكن لو دخل المسجد مع الإقامة أو بعد الإقامة وفاتته السنة القبلية، فإذا صلى الفريضة هل يقول أكتفي بالسنة البعدية عن القبلية من باب التداخل؟ نقول لا، لأن القبلية مقضية والبعدية مؤدات، فلا تدخل إحداهما في الأخرى، بل عليه أن يأتي بالسنة البعدية لأن هذا وقتها وفيه تكون أداء، ثم بعد ذلك يقضي السنن القبلية وحينئذ تكون قضاء. هو الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، من فاته أو من أفطر في رمضان وقضى ما فاته أو ما أفطره بعد رمضان قضاء لا يدخل فيه صيام النوافل كالست مثلا والاثنين والخميس والبيض، لا تدخل لأن هناك قضاء وهناك أداء، هذه فريضة لا يغني عنها غيرها، وهذه نافلة مقصودة لذاتها فلا تدخل فيما فاته أو فيما قضاه مما فاته من صيام رمضان، والله أعلم. أحسن الله إليكم على هذا البيان، نسأل الله عز وجل أن ينفع به. سائل يسأل يقول في سؤاله: الولد المعاق فكريا الذي لا يعرف الصلاة ولا أمور الدين ولا يصوم، هل يخرج عنه زكاة الفطر أم لا؟ نعم تخرج عنه زكاة الفطر والزكاة المفروضة، لأنها تجب في مال الصبي والمجنون، في مال الصبي والمجنون. قد يقول قائل أن المجنون والصبي غير مكلفين، فكيف تجب الزكاة وزكاة الفطر في مالهما؟ قالوا إن هذا ليس من أحكام التكليف الذي ارتفع عنهما بسبب ما ذكر من الصبا وعدم البلوغ وعدم المؤاخذة بالجنون، هذا ليس من أحكام التكليفية، وإنما هو من الأحكام الوضعية، من ربط الأسباب بالمسببات، من ربط الأسباب بالمسببات. وجد الآن المال تجب الزكاة، ولذلك يضمن الصبي والمجنون ما أتلفه، لأنه من باب ربط الأسباب المسببة، من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم التكليفي. النائم وقد رفع عنه القلم لو انقلب على شيء فكسره، أو أم انقلبت على ولدها فمات، تؤاخذ بذلك ويترتب عليها الحكم من باب ربط السبب بالمسبب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: كنت فيما مضى أقرأ قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فأفهم أن توليتم بمعنى أعرضتم، لكن أحد الأصدقاء ذكر لي أن هذا المعنى متبادر للناس لكنه خاطئ، وأن المعنى الصحيح توليتم الحكم، فهل ما ذكره صحيحا؟ ما ذكره ليس بصحيح، فما أنت عليه من فهم صحيح، وقال به أكثر أهل العلم، وأن المقصود بالتولي هنا الإعراض. يقول الطبري: فلعلكم إن توليتم عن تنزيل الله جل ثناؤه وفارقتم أحكام كتابه وأدبرتم عن محمد صلى الله عليه وسلم وعما جاءكم به أن تفسدوا في الأرض، يقول أن تعصوا الله في الأرض فتكفروا به وتسفكوا فيه الدماء وتقطعوا أرحامكم وتعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم من التشتت والتفرق بعدما قد جمعكم الله بالإسلام وألف به بين قلوبكم، وبنحو يقول الطبري وبنحو ما قلنا بنحو الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل: ولكن الذي ذكره صاحبك كلامه ليس بصحيح في تخطئتك، والكلام الذي قاله هو احتمال آخر في الآية وقال به جمع من أهل العلم. ولذا يقول القرطبي في تفسيره: اختلف بمعنى إن توليتم فقيل هو من الولاية. قال أبو العالية: المعنى فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم أحكاما أو فجعلتم حكاما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا. والمعنى الأول أيضا الذي ذكره الطبري معتبر، وذكره القرطبي وغيره. وعلى كل حال الآية محتملة للمعنيين وكلاهما صحيح، والنتيجة سواء أعرضوا عن القرآن وعن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فالنتيجة موجودة وهو الفساد في الأرض، وكذلك إن تولوا الحكم والإمارة وهم ليسوا بأكفاء وليسوا من أهل العدل والإنصاف حصل منهم ما ذكر من الإفساد وتقطيع الأرحام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إضافة تسليمة من التهجد الأخير إلى التراويح في أيام العشر الأواخر من رمضان؟ جرت العادة عند المسلمين أن قيام الليل في العشر الأواخر يقسم إلى قسمين: قسم في أول الليل وقسم في آخر الليل. ويتميز ما في أول الليل بشيء من الخفة، ولا أقول خفة تخل بالصلاة، لكنها خفيفة بالنسبة لما في آخر الليل. والسبب في ذلك من التفريق بين صلاة أول الليل وآخره، من تطويل صلاة آخر الليل، أن صلاة آخر الليل تقع في آخر الليل في وقت النزول الإلهي وفي التعرض لنفحات الله، فيحصل فيها التطويل في القراءة والترتيل، ويحصل فيها طول السجود من أجل الزيادة في الأدعية، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لكن بعض الأئمة، وهذا موجود أيضا في بلادنا في وقتنا الحاضر وقبله، من يضيف تسليمة أو تسليمتين من صلاة التهجد وصفتهما الطول إلى صلاة أول الليل، وهذا لا أعرف له مبررا، لأن الوقت الذي من أجله تطول الصلاة في آخر الليل والتعرض لنفحات الله في وقت النزول الإلهي يعني غير موجود في أول الليل. والسبب في التفريق بين صلاة أول الليل وآخره معدوم، وعلى كل حال هذا التفريق لا أعرف له أصلا، ومن فعله لا شيء عليه لأن المسألة سنة، لكن لا أعرف وجها لتطويل. يصلي مثلا خمس تسليمات خفيفة جدا ثم يصلي تسليمة طويلة جدا أو تسليمتين مع الخمس، هذا لا أجد للتفريق بينها مبررا، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: يمر على المسلمين في كل رمضان العشر الأواخر من رمضان، ولو تفضلتم بكلمة توجهونها حول فضل هذه الليالي العظيمة التي تمر بهم. هذه الليالي الفاضلة الشريفة التي تحوي ليلة تسمى ليلة القدر التي نزل فيها القرآن، وفضلها أعظم من فضل العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. هذه الليالي على المسلم الحريص المتحري أن لا يفوت مثل هذه الليالي، ولا يفوت منها شيئا ولو يسيرا. فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا دخلت العشر شد المئزر واعتزل أهله ونساءه، والغالب أنه يعتكف في هذه الليالي ليحفظ وقته ويجتمع قلبه، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مقتديا به عليه الصلاة والسلام، فيشد المئزر ويحرص على استغلال لحظات هذه الليالي بما ينفعه، وإن اعتكف اقتداء به عليه الصلاة والسلام كان أكمل، وإن لم يعتكف والاعتكاف سنة مؤكدة فعليه أن يحرص على استغلال ما يستطيعه في هذه الليالي، وهي ليالي معدودة تنتهي وتمر بسرعة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: استمعت إلى موعظة حث فيها ملقيها على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، واستمررت على هذا عدة سنوات، ثم سمعت أحد المحدثين يضعف الحديث الوارد في ذلك فتركت قراءتها، فهل فعلي هذا صحيح؟ أخشى أن أكون من المحرومين بترك هذا العمل. جاء من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث كما قال أو أشار السائل مضعف عند أهل الحديث، بعضهم يحكم عليه بأن ضعفه شديد، وخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، لكن هذا من تساهل الحاكم، وإلا فالحديث فيه نعيم بن حماد قال الذهبي له مناكير، وعلى كل حال الخلاصة في حكمه أنه ضعيف جدا. وقد يقول قائل أن قراءة سورة الكهف تجري على قواعد الجمهور الذين يعملون بالضعيف في فضائل الأعمال، الضعيف في فضائل الأعمال الذي نقل عليه الاتفاق النووي في مقدمة الأربعين وفي بعض كتبه، لكن يبقى أن هذا الحديث قال بعضهم أن ضعفه شديد، والذين يقولون بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال يشترطون أن لا يكون الضعف شديدا. وجاء في سورة الكهف أن من حفظ عشر آيات من أولها عصم من الدجال كما في صحيح مسلم، وفيه يعني في صحيح مسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. هذا في صحيح مسلم. وأما قراءتها في يوم الجمعة ورواية ليلة الجمعة أضعف، لكن يبقى أن قراءتها وتخصيص يوم الجمعة بها عملا بهذا الحديث الضعيف قد يجريه بعضهم على قول الجمهور، ولا يشددون في مثل هذا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لما ذكر سبحانه وتعالى حال الأب يعقوب النبي عليه السلام عند فقدان ابنه يوسف عليه السلام، ولم يذكر حال أم يوسف عليه السلام، رغم أن ألم الأم وخوفها على ابنها أكبر من ألم الأب في الغالب. هل من حكمة في غياب أم يوسف من القصة القرآنية، مع أنها ذكرت في أواخر السورة في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش؟ المسلم يجب أن يكون وقافا عند كتاب الله، ولو كان في ذكرها فائدة لذكرها الله جل وعلا. وحال يعقوب وهو نبي، لا شك أن حال الأم لا تدانيه ولا تقاربه وإن اشتد حزنها. فيعقوب النبي يهتم بحاله وشأنه لأنه نبي، وفعله لأمته تشريع. لو أن أمه زاد حزنها وحصل منها ما هو أشد من ذلك مما لا يجوز فعله من النياحة وغيرها، الأم ليست بمعتبرة باعتبارها، ليس حالها مثل حال يعقوب وهو نبي. فالذي يذكر حاله من كان في فعله تشريع، ولو كان في أمته. شرع من قبلنا يختلف أهل العلم فيه هل هو شرع لنا، وعلى كل حال هذه المسألة يجب أن نقف فيها عند وغيرها من المسائل ما سكت عنه القرآن ينبغي أن نقف عنده ولا نلتمس ما وراء ما ذكره الله جل وعلا، لأنه لو كان خيرا لبينه الله جل وعلا، لو كان فيه شيء ينفعنا لما ترك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في البر في البرية تعدل 50 درجة؟ جاء في سنن أبي داود عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. هذا الحديث في سنن أبي داود، وبعضهم صححه، وكابن حبان وغيره كذلك، الحاكم والألباني صححوه، وبعضهم ذكر فيه نوع نكارة، ولكن التوسط في أمره أن يقال هو حديث حسن، وحديث حسن، لأنه سكت عنه أبو داود، وما سكت عنه أبو داود هو صالح كما قال في رسالته إلى أهل مكة. وجاء في بعض نسخ الرسالة فهو حسن سكت عنه، وهذه أثبتها ابن كثير. وعلى كل حال الحديث في تقديري لا ينزل عن درجة الحسن. قد يقول قائل: الذي في بيته وبين المساجد ومع المسلمين، إذا قصد ذلك وخرج إلى برية من أجل أن يصلي فيها فيحصل على 50، قل هذا ليس هو المقصود. المقصود أن يصلي الصلاة حيث ينادى بها، هذا هو الأصل. لكن إذا وجد في برية وقد يناله من المشقة ما يناله، وقد لا يجد المعين على الصلاة، حمل على نفسه وصلى في الفلاة، حصل له مثل هذا الأجر، وفضل الله واسع، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.